القادمة على الميقات وهي حائض اسمعوا التفصيل فيها. إن كانت تستطيع البقاء حتى تطهر في مكة وتطوف بعد الطهر تحرم مع الناس، تحرم بالعمرة إذا كانت تستطيع البقاء حتى الطهر. إذا ما استطعت البقاء تذهب وتعود إذا طهرت إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتحل من العمرة، لكن لا يأتيها زوجها حتى تعود. ما استطعت لا البقاء ولا الرجوع إلى البيت بعد الطهر، ما استطعت البقاء حتى تطهر ولا استطعت الرجوع إلى البيت بعد الطهر فهذه لا تدخل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني عذرها بحكم شرعي، الله عز وجل جعل هذا العذر شرعي ويعذر به النساء والمؤمنات، فلعله يكتب لها الأجر، أجر العمرة إن شاء الله. هذا هو التفصيل. نعم. أي لا، هي الآن الحيض أتاها، كيف حبسها حابس؟ هي أتاها الحيض قبل عند الميقات أو قبل الميقات، لكن إذا كانت تتوقع الحيض، إذا كانت هي طاهر تحرم مع الناس، وإذا كانت تتوقع الحيض تقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فتحل الإحرام. هذا غير مشروع، غير مشروع، لأن الشريعة الإسلامية يا إخوة قائمة على الدليل، الشريعة الإسلامية قائمة على الدليل. إن وجد الدليل فنعم عملنا، ما وجد الدليل فالأصل عدم ثبوت الحكم الشرعي. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس في شريعتنا، ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. ما الفضل للمسجد كامل، لأن الروضة من المسجد، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، فالروضة داخلة في المسجد، لكن ليس لها أفضلية مستقلة عن المسجد، ليس لها أفضلية تنفرد بها عن المسجد. نعم. جماعة التبليغ هؤلاء معرفتي عنهم قليلة، لكن إذا كان الذي يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ عنده علم ويستطيع أن يبين لهم الخطأ من الصواب، ويستطيع أن ينبه على يعني ما يحصل من المخالفات الشرعية، فهذا لا بأس يخرج معهم للدعوة، لكن يخرج للمصلحة. أما إذا كان ما عنده علم ولا يستطيع أن ينبه على بعض الأخطاء وينبه على بعض المخالفات خصوصا في العقيدة فلا يخرج، لأن الله جل وعلا يقول وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على برهان وحجة. هذه يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة لا بد أن تكون على من الداعية على بينة، على نور من الله وفق الدليل الشرعي. أما يعني الداعي يدعو إلى إلى إلى إلى الله على جهل فهذا يضر أكثر مما ينفع. نعم. معنى كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني المعبودات كثيرة لكن المعبود بحق من هو؟ الله جل وعلا. لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المقصود. فالله الذي يعبد بحق هو رب العالمين. قد تكون المعبودات كثيرة وهو كذلك في الجاهلية وفي العصر الحاضر أيضا، لكن الذي يعبد بحق والذي يجر عليه العابد والذي يكتب له خيره المعبود بحق وهو الله جل وعلا. لا إله إيش؟ إلا الله، ما في إله إلا الله، ما في غيره. نعم. هل يجب على المحرم صلاة ركعتين في الميقات؟ لا، ما يجب، هذا تيسرت، وإلا الوجوب لا تجب. نعم. هو ناوي، هو مقيم في جدة؟ مقيم في جدة؟ لا، يحرم متى ما أراد أن يحرم. لا، المسجد النبوي المضاعفة تكون في المسجد، ما تكون في غيره من المساجد ولا في المنازل. الخلاف في مكة، في المسجد الحرام في مكة، وإن كانت صحيح أن المضاعفة أيضا في مكة تكون في مسجد الكعبة، والمسألة فيها خلاف بالنسبة للمسجد الحرام، لكن المسجد النبوي ما في خلاف، وفق الله الجميع. من نام عن صلاة الوتر هل يجوز أن يؤديها بعد صلاة الفجر؟ لا، يؤديها في النهار، لكن يصليها شفع، يصلي إذا كان يوتر بركعة يصلي ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، وإذا كان يوتر بخمس يصلي ست، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الورد من الليل كان يصلي في النهار 12 ركعة، لأن وتره عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل 11 ركعة. نعم نعم، صليت تحية المسجد، ولك أن تصلي حتى لو كانت تهجد صلاة الليل، لكن لا توتر مرة أخرى. آخر وقت لماذا؟ طلوع الفجر أداء، يعني لا طلوع إلى طلوع الفجر. لا، هو إذا طلع الفجر وأنت لم توتر لا تصليها إلا بعد الشروق، لكن تصليها شفعا. تعبانة جدا، نعم نعم لك أن تنوب عنها إن شاء الله، إلى الغد إن شاء الله، إلى المغرب الليل إن شاء الله الدرس إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي العلة في قبول صلاة الإمام الراتب جالسا والمأموم يكون خلفه قائما، وغير الإمام الراتب لا تقبل صلاتهم خلفه قائما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام الراتب، وحينما أتى وأبو بكر يصلي بالناس أشار إليه أبو بكر، أشار إلى أبي بكر أن مكانك، يعني يبقى في مكانك. فكانوا يقتدون، كان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى جالس وهو إمام الحي والإمام الراتب عليه الصلاة والسلام. كان يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمأمومون يقتدون بصلاة أبي بكر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في ساحة الحرم عندما لا تكون الصفوف متصلة؟ أم الصلاة داخل المسجد أفضل وأحوط؟ لا الأحوط، نعم الصلاة داخل المسجد أحوط لا شك، لأن الصلاة في الساحة في يعني في فضلها خلاف، أو في المضاعفة فيها خلاف. وإن كان الصحيح إن شاء الله أن حكمها حكم المسجد، لأن السورة حاط بها الآن، السورة حاط بالساحة الآن، لكن الأحوط أنك تدخل في داخل المسجد، إلا عاد إذا ما وجد المكان في داخل المسجد أو كان الزحام شديد، فالساحة إن شاء الله يحصل الثواب والفضل والمضاعفة فيها كحصول به داخل المسجد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تركت عند شخص ما مبلغ 270,000 ريال أمانة، ثم عرض علي أن نشتري أرض بثمن 330,000 ودفع هو 60 الباقية على أننا ندخل في هذا المشروع شراكة مناصفة، ثم بعد ذلك نزل العقار ورخصت الأرض وأصبح قيمة الأرض 100,000 المدفوع فيها 330 أصبحت الآن 100,000 والرجل دفع في أول الأمر 60، فهل أطالبه بنصف المبلغ أم ماذا أفعل؟ يعني الآن هو دفع 270 وهذا شريكه دفع 60 على أمل أن يبيع الأرض ويكسب فيها، والآن الأرض نزلت بقت 100,000 فأصبح هذا صاحب 270 يعني يطلب حق المناصفة من الرجل الذي دفع 60. هذه القضية تحتاج إلى المحكمة أو التراضي بين الطرفين، هذه القضية تحتاج إلى التراضي إن وجد، فإن لم يوجد المحكمة تفصل بين الطرفين إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتيت أنا وأمي للعمرة، ولكن أمي عاجزة عن المشي، فهل لي أن أعتمر عنها وعن نفسي عمرة واحدة، أو أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عنها؟ هي أتت معه. لا، أنت الآن يعني إذا كنت تستطيع أن تطوف بها محمولة، بمعنى لأنها أتت وتسعى بها محمولة، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. أما إذا ما استطعت ماليا، لأن الطواف على يعني طواف المحمول أو سعي المحمول يحتاج إلى شيء من المال، ما استطعت مثلا لك أن تعتمر عنها نيابة، لأنها في حكم العاجز، لأنها في حكم العاجز على العمرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة مرتين في سفرة واحدة؟ سفرة واحدة يا إخوان إن أردت أن تخرج إلى المواقيت المعتبرة شرعا للقادمين من غير أهل مكة لا بأس، تكرر على قول الجمهور تكرر العمرة لكن من الميقات. أما ما يفعله كثير من الناس الآن يذهب إلى التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة ويتردد عليه ويحرم منه مرات كثيرة، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لم يفعله السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد من قصة عائشة، ورد من قصة عائشة. وكثير من العلماء يقول قصة عائشة هذه قصة عين، يعني لا تكون تشريعا عام، قصة عين. لماذا قصة عين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في مكان يسمى الأبطح، كان نازل في مكان يسمى الأبطح، ولم يخرج مع عائشة رضي الله عنها مع أنه أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على العبادة، لم يخرج مع عائشة ويعتمر معها من التنعيم. أيضا عبد الرحمن ابن أبي بكر كان معها، ذهب معها إلى التنعيم ولم يحرم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج إلى التنعيم تطيبا لخاطرها، لأنها لحت عليه الحاح شديد، قالت أيعود صويحباتي بنسكين وأعود أنا بنسك واحد؟ قال يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأنها صارت قارنة، لكنها لحت، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليها السرور، فقال أخرج بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم وتحرم من هناك. لكن لم يفعل هذا أحد من الصحابة فيما نعلم، لم يفعل هذا أحد من الصحابة، وإنما وجد في من بعض التابعين، من بعض التابعين، وفعل التابعي ليس تشريعا، فعل التابعي ليس تشريعا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى عمره بقي في مكة بعد العمرة 3 أيام، هل خرج إلى التنعيم وأحرم من التنعيم بعمرة أخرى؟ لا يا إخوان، هذا العمل، هذا العمل ينبغي أن ينتبه له المسلم. ثم الشريعة الإسلامية مبناها بالنسبة لتشريع الأحكام على الدليل، إن وجد الدليل عملنا به، وإن لم يوجد الدليل نتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول. فلينتبه لهذا. كثير من الإخوة الآن الأخاء الوافدين الذين يأتون يتردد على التنعيم، هذه العمرة عن أبي وهذه العمرة عن أمي وهذه العمرة عن أخي وهذه العمرة عن فلان، هذا خلاف السنة يا إخوان. يعني الإنسان يجهد نفسه ويعني يتعب النفس في أمر لا يعني في أمر لا يدري الإنسان هل يجر عليها ولا يجر عليها. وقال أحد السلف وأظنه طاووس، قال لا أدري الذين يذهبون أميالا إلى التنعيم ويأتون أميالا من التنعيم، لا أدري قال أيوجرون أو يوزرون، لا أدري يعني لا يدري هل لهم أجر أو عليهم وزر. فالمسألة يا إخوان الإنسان يرفق بنفسه. ولذلك عامة أهل العلم، انتبهوا، عامة أهل العلم كرهوا تكرار العمرة في زمن متقارب، بل بعضهم منع بات إلا أن إذا كان خرج إلى أحد المواقيت المعتبرة شرعا. والمواقيت المعتبرة شرعا ما هي لغير المكي طبعا؟ ما هي يعني الآن المواقيت أبار علي والجحفة ويا لملم وماذا وغرن المنازل وذات عرق، هذه المواقيت المؤقتة، المواقيت المكانية، المواقيت المكانية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أنا كنت موظف في البلدية وأعرف ضابط في الجيش ومسؤول عن المعسكر، وطلب مني أن أعطيه مواسير من البلدية، وقابلت مع المسؤول وقام بإعطائه هذه المواسير لكنها خلسة بدون علم الدولة، فهل هذا الجرم الذي ارتكبته له كفارة؟ كفارته قدر الثمن كم تساوي هذه المواصير واجعلها في الحساب في حساب اسمه إبراء الذمة، حساب اسمه إبراء الذمة، فتجعل الثمن هذا تجعله في هذا الحساب لأنه يعود إلى مصلحة المسلمين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لمن فقدت حذاؤه في المسجد أن يأخذ غيره؟ لا يجوز يعني لا يقابل الخطأ بالخطأ، لا يقابل الخطأ بالخطأ، فأنت اصبر على ما حصل وصرف نفسك، والإثم على من أخذ النعلين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا رفع الإمام من الركوع والمأموم ما زال يقرأ الفاتحة ثم ركع بعد رفع الإمام فماذا عليه؟ بعد رفع الإمام جائز، بس يلحق بالإمام وهو قائم، يعني يرفع المأموم إذا ركع ويلحق بالإمام وهو قائم. نعم لكن يا شيخنا الآن هو ركع والإمام قائم، الإمام رفع من الركوع ثم هو ركع، ولو كان لأنه بعده أتى بعد الإمام، يعني هو تابع الإمام بعد الإمام أتى ويلحق بالإمام وهو قائم. طيب وإن فاته الإمام يعني لا إن فاته الإمام نعم إن فاته الإمام الركعة راحت عليه، يعني يقضيها بعد سلام الإمام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز للمؤذن إذا غاب الخطيب يوم الجمعة أن يرتقي المنبر ويخطب الناس؟ نعم هذه حالة يعني نادرة، ومن والحاجة تدعو إليها، إذا لم يوجد من يخطب الناس نعم، لأن الإمام غاب فلم يبقى إلا أن الجمعة تفوت على المصلين، فإذا كان المؤذن أهلا لذلك فليخطب بالناس ويصلي بهم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز العمرة مرة أخرى عن شخص متوفي من التنعيم؟ ماذا قلنا يا إخوان حاولوا. طيب بعده أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أقرضت شخصا ما مبلغا لمدة معينة ولم يفي بالسداد في هذه المدة لمدة سنوات، وفي هذه الفترة انخفضت قيمة العملة، فهل يا ترى إذا رد لي المبلغ يرده بنفس المبلغ أم يزيد عليه؟ يعني على سبيل المثال يا شيخنا اقترض 100,000. ما على سبيل أنا أفهم منك هذا، أنا أفهم منك لهذا الأمر. طيب اسمعوا يا إخوان، اسمعوا القاعدة أن المال المغروم إذا وجب الغرم على من أتلفه أو تسبب في أنه يكون في وقت الدفع الأول، ما هو في وقت الدفع الثاني، لكن هذه المسألة إن شاء الله لعلنا غدا إن شاء الله نجيب عليها إجابة أكثر إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هناك خلاف في إسلام هند بنت عتبة، هل هي أسلمت جزاكم الله خيرا؟ لا أنا هند بنت عتبة أسلمت، لأن في حديث صحيح هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إذا صحابية، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخذ من ماله بدون علمه؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. فهي صحابية أسلمت وحسن إسلامها رضي الله عنها، حتى أنها قالت حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني يرجم والزانية ترجم، فقالت يا رسول الله وهل تفعل الحرة هذا، يعني الزنا، يعني ما كان معروف عند العرب إلا في الإماء. فهند أسلمت وحسن إسلامها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أتينا من بلاد بعيدة إلى المدينة، ومنا من أنشأ الزيارة من أجل المسجد ومن من أنشأت زيارة من أجل القبر، فمن على الصواب؟ بارك الله فيكم. الذي على الصواب هو من أنشأ السفر من أجل زيارة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما كونك تشد الرحل من أجل القبر فهذا ليس من شريعتنا، لأن القبور لا تشد إليها الرحال. نعم يعني السنة أن تزار القبور، لكن إذا كانت في البلد ولا يشد إليها الرحل، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فلا تشد الرحل لها لكن تزورها إذا كنت في البلد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كم صلاة نصليها في المسجد النبوي في هذه العمرة؟ ما في تحديد صلوات، يعني بعض ما يقوله الناس يقول 40 صلاة، هذا ليس بصحيح. الحديث الذي ورد في هذا ليس بصحيح، فأنت صلي في المسجد النبوي ما بدالك، وكذلك في المسجد الحرام صلي ما استطعت وما تمكنت منه، والباقي يعني لا تكلف به إذا كنت غير مستطيع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل زيارة المدينة شرط في صحة العمرة؟ لا، ليست شرط. زيارة المدينة ليست شرط لا في صحة الحج ولا في صحة العمرة، لكن لك أن تزور المسجد النبوي. نعم لك أن تزور المسجد النبوي لأن النص ورد بذلك لا تشد الرحال، لكن كونها شرط أن العمرة لا تصح إلا بزيارتك للمدينة فهذا لم يقل به أحد فيما أعلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتيت بمصاحف للمسجد، فهل لي أجر في ترك هذه المصاحف بنية أن يقرأها الناس؟ نعم، حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان نيتك إيقاف هذه المصاحف على المسجد ولينتفع بها الناس فنعم توجر إن شاء الله، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حملنا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقراءة الفاتحة، فهل هذا العمل جائز؟ لا، هذا التحميل لا يجوز الوفاء به، هذا التحميل لا يجوز الوفاء به. يا إخوان، الوصية إذا كانت مخالفة للشرع لا تنفذ، سواء كان صاحب الوصية حيا أو ميتا، وهذه الوصية مخالفة لشريعتنا. أنت الآن يا موصي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، وتبليغ الوصية إلى النبي وتبليغ السلام والصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من من من يعني من الأمور التي تكلف بها، وإنما أمر ذلك إلى الله جل وعلا. الناس الذين لا يستطيعون الاتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون الاتيان إلى البلاد، أي هذه البلاد، البلاد المقدسة، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرض وفي كل وقت ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام، هل يجرون على هذا الأمر أو لا يجرون؟ نعم يجرون. إذن لماذا؟ لأن الملائكة تبلغ هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله لنا ولكم القبول. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائد: إذا أردت أن أشتري سلعة نقدا بمئة ريال أو بالتقسيط 150 ريال، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز البيع، بيع السلعة بثمن مؤجل يختلف عن بيع السلعة بالثمن الحال، فيجوز هذا، وهذه مسألة يسمونها مسألة التورق، تسمى مسألة التورق، فبيع السلعة بثمن مؤجل يجوز مع الزيادة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئت للمدينة لمدة أسبوع، كم مرة أذهب إلى القبر وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة يعني 1000 مرة؟ لا يعني إن شئت مرة واحدة، ولو لم تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اكتفيت بالصلاة والسلام عليه مع هذه الصلاة والسلام من باب المسجد كل وقت إذا دخلت فهذا كافي، هذا كافي. لكن إذا أردت أن تذهب مرة واحدة، أما تكرار لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، نهي، والعيد هو ما يعود ويتكرر، فهذا التكرار مخالف للسنة ومخالف لشريعتنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يواظب المسلم على رفع يديه بعد الصلاة في الدعاء؟ هل يجوز رفع يديه في بعد الصلاة في الدعاء، يعني يعتاد أن يواظب على أن يرفع يديه ويدعو بعد انتهاء الصلاة؟ هذه سنة، إن شئت أن تواظب عليها لا بأس، لكن أنا أرنك ما تواظب عليها دائما، لما حتى لا تكون شبيهة بالمكتوبة أو بالفريضة أو بالواجب، اعملها أحيانا وأحيانا. وعلى كل حال هو مشروع رفع اليدين عند الدعاء، أمر مشروع. نعم هذا السؤال يتكرر كثير يا شيخنا وأجبتم عليه، لكن الحاجة مسة للإجابة عليه مرة أخرى. هل هناك مزيد فضل وأجر في الصلاة في الروضة الشريفة؟ ما نعلم دليل يدل على أن للروضة الشريفة ميزة في مضاعفة الصلاة، لأن الروضة الشريفة جزء من المسجد النبوي، والحديث يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. فالروضة داخل المسجد، جزء من المسجد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بعبادة خاصة، ولا كان يأمر أحدا أن يذهب إليها في عبادة خاصة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. رجل يريد أن يبني مسجدا صدقة لوالده، فهل له أجر إذا بنى المسجد صدقة لوالده؟ نعم نعم لك أجر، لك أجر النية صلة الوالد والبر بالوالد، وتوجر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وليس المقصود الدعاء مجرد الدعاء، وإنما المقصود أن تفعل عن الوالد أعمال البر، سواء كان مسجد أو ماء أجريته أو أي نوع من أنواع الصدقات الأخرى. لكن المسجد فضله عظيم، لأنه صدقة جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطاه، يعني كان عن أنه مسجد صغير، بنى الله له بيتا في الجنة، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. نعم ولو أن الوالد بنى لولده مسجدا هل يؤجر كذلك؟ نعم يؤجر إن شاء الله. نعم نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يقولون أن لزيارة القبور فائدتان، فائدة للزائر وفائدة للمزور، فما هما؟ أما فائدة الزائر فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا فيها فائدة للمزور، وهي الدعاء له، الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل للمرأة أن تصلي في الروضة الشريفة؟ نعم إذا أمكن لها أن تصلي في الروضة الشريفة، لأنها كغيرها من المسلمين، لها أن تصلي في الروضة الشريفة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتينا من بلاد بعيدة ويقولون أن هناك زيارة شرعية لبعض الأماكن في المدينة، فما هي أحسن الله إليكم؟ هذه أماكن يعني تشرع زيارتها، لكن ليست واجبة، ولا علاقة لها بالعمرة، ولا علاقة لها بالحج. ذكروا زيارة المسجد النبوي، وهذا لا إشكال فيه، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع، وزيارة مسجد قباء، وزيارة الشهداء، الشهداء حمزة رضي الله عنه ومن معه. فهذه يعني تشرع زيارتها، لكن ليس لها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة في السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاحبه؟ الصيغة كما ورد في بعض يعني مصادر الفقه: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. السلام عليك يا رسول الله، ثم تتحول وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر يا أبا بكر، ثم تحول يمينا ثم تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خليفة أبي بكر الصديق، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، وهكذا. وإن قلت غير هذا جائز إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.